بلغك بلغك قوله عليه السلام. كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: سألهم عنه كأب، قالوا: كنت لنا خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله عليها. توحيد ولا كفر؟ كفر نعتقد. شك في القدرة يعني. ها؟ نعم. لا، بدك تجاوب على طريقتي ما على طريقة. كفر ولا لا؟ اللي كفر. اللي كفر. كفر. شوف الله شو عامل ولا. دقة هذا السؤال. قال: ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. هذا مثال لما حكينا آنفا، انه قد يكون كفر عملي مكروه مع كفر اعتقادي. هون هلا ما اكتفى ان يقول لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، قرنها بالفعل، فاوصى وصيه في اعتقادي وحسب اطلاعي، اوصى بوصية ما سبقه اليها احد وسوف لا يلحق بها احد. قال: فاذا انا مت فحرقوني في النار، ثم خذوا نصفي فارموه في البحر ونصفي في الرياح. حرقوه في النار، اخذوا الرمان نصفه في البحر في الريح. فقال الله له: كن فلانا، أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: ربي خشى الله. الله أكبر. قال: إذا قد غفرت لك. هذا مشرك، غفر له. ما هو السر؟ السر خوفه من عذاب الله، أعمى بصيرته عن قدرة الله الذي كان يؤمن بها. وإلا لو كان في أصله منكرا للبعث، الله يقول: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. هذا مثل كافر مشرك. لكن هذا الإنسان بخاصة لم يكن كافرا بالبعث والنشور والحساب وما وراء ذلك، لكن من خوف من ربه لأنه عارف ذنبه لم يعمل خيرا قط، وأوصى تلك الوصية العجيبة الغريبة جدا. الله عز وجل عامله بنيته وليس بعمله. أيضا يا أخي جماعة، قضية التكفير هذه قضية رهيبة جدا. نعم. هؤلاء الذين يكتبون، يكفيكم أن تعرفوا يعني بدون ما تسمعوا تفاصيل أهل العلم، يكفيكم أن تعرفوا أنه هدول أحداث يعني صغار السن. من أين جاءهم هذا العلم؟ هل يعرضوا في السلف والخلف أتباع السلف؟ متى تيسر لهم تحصيل هذا العلم؟ ما هو إلا الأهواء المهلكة والعياذ بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا. قول هذا الرجل لشيخنا مثل الذي صار من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أنت عبدي شدة الفرح بطل يجمع. الله أكبر. هذا من شدة الخوف نسي. طب شيخنا، ما ذكرت الحديث، هنالك أخ سأل: هل يتعارض مع قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية في الآية؟ ما أشوف. أخ يا أخي أنتم تسألوا عن التعارض وأنا ماني شعار فيه، شو بدي يقول؟ ذكرنا هذا. وين يعني التعارض؟ قلنا قلنا أرنا التعارض كما مرة ذكرت لنا، ثم إن شاء الله نعطيك بالجواب. هو ذكر الحديث والآية وتوقف، لا أرانا التعارض. لا إله إلا هذا يذكرنا بضلال بعض الكتاب المعاصرين، وتوفي نسأل الله له مغفرة ورحمة. انظروا الآن من آثار الجهل والاغترار بنتف من العلم. هناك حديث في صحيح مسلم بإسناده الصحيح من رواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك خادم الرسول عليه السلام 10 سنين، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. رجل يفاجأ من الصادق المصدوق بخبر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنه أبوه في النار. شو بده يصيب هذا؟ حزن، ويرجع من عند الرسول عليه السلام حزينا كئيبا. نادى الرسول ليواسيه ليخفف عنه حزنه، قال: إن أبي وأباك في النار. كأنه بيقول: أنا سيد الناس يوم القيامة، مع ذلك أبي جاء. أخونا هذا أبو عمر مع واحد ثاني من هناك، بعده جاء بسم الله معه واحد من هذا بده صخرة. لا حطه مثل ما حطيته ماشي، لأن الحرف يحمل.